بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف فيما قبله من الأبواب ذكر التوحيد ووجوبه وفضل التوحيد وتحقيقه والخوف من الشرك، فناسب أن يذكر الدعوة إليه لما ذكر الخوف من الشرك إلى آخره، ناسب أن يذكر الدعوة إلى التوحيد، إذ إن من عرف التوحيد وعرف فضله وتحقيقه والخوف من الشرك ضده لا ينبغي له أن يقتصر على نفسه، لأن التوحيد أمره عظيم والشرك أيضا أمره عظيم. فلما عرف هذه الأشياء نبه المؤلف رحمه الله على أن من عرف مثل هذه الأشياء، عرف التوحيد ووجوبه وفضله والشرك وخطره، أنه لا ينبغي له أن يقتصر على نفسه، وعليه أن يدعو إلى غيره، أن يدعو غيره إلى التوحيد ونبذ الشرك. فبوب بهذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. ومعنى قوله الدعاء يعني الدعوة، باب الدعوة، وقوله شهادة لا إله إلا الله المقصود هنا الدعوة إلى التوحيد، يعني باب الدعوة، الدعوة باب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. إن لا إله إلا الله هي التوحيد، لا معبود حق إلا الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على ذلك كعادته، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أيضا ظاهرة، فإن من التوحيد الدعوة إلى التوحيد، نقول من التوحيد، من توحيد الله عز وجل أن تدعو إليه، فمن تمام التوحيد ومن تمام العبودية لله عز وجل أن تدعو غيرك إلى التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الموحدين وهو إمام الدعاة، وصحابته كذلك أتباعه في التوحيد، وكذلك أيضا أتباعه في الدعوة إلى التوحيد. فنقول مناسبة هذا الباب أيضا لكتاب التوحيد أن الدعوة إلى التوحيد هي من التوحيد، فمن تمام التوحيد أن تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، ونبذ ما يضاد التوحيد وهو الشرك، والتنبيه على خطره إلى آخره. وحكم الدعوة إلى التوحيد فرض كفاية، يعني حكمها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والداعية اشترط له شروط، الداعية اشترط له شروط وله صفات. أهم شروط الداعية شرطان، أهم شروط الداعية شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون دعوته خالصة لله عز وجل، لا يريد بها ضياء ولا سمعة ولا عرضا من عرض الدنيا الفانية. والشرط الثاني المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو بمثل دعوته. كذلك أيضا الداعية له صفات، الداعية أيضا له صفات. من أهم صفات الداعية أولا أن يعتقد بدعوته أنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الصفة الأولى أن يعتقد بدعوته أنه الحمد لله، أن يعتقد بدعوته أنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نشر سنته لكي يكون ذلك حافزا له ومنشطا وباعثا لهمته على دعوته. الصفة الثانية أن يصبر ويصابر على ما يناله من أذى الخلق. صفة ثانية أن يصبر ويصابر على ما يناله الخلق. الصفة الثالثة أن يكون ذا خلق. الصفة الثالثة أن يكون ذا خلق، يعني يتصف بالأخلاق الحميدة من كما تقدم من الصبر ومن الحلم والعفو، سعة الصدر، تحمل الأذى، الكرم بالعلم وعدم التضايق وغير ذلك. والصفة الثالثة أو الرابعة أن يكون ذا دين، هذا لا بد أن يكون على دين، فليس من الصحيح أن يدعو إلى شيء وهو يخالفه. يعني تجد أنه يدعو إلى شيء وهو في ظاهره يخالفه. الصفة الخامسة أن يكون ذا علم، فلا بد إذا أراد أن يدعو إلى شيء أن يعلمه. ولهذا كما سيأتينا في الآية قل هذه بصير، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم أنا من اتبع. والعلم يكون بحال العلم يكون بحال المدعو، وأيضا بما يدعو إليه وبطريق الدعوة يكون بحال المدعو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوم يا كتاب. الفرق يعني كل إنسان يدعو إنسان عنده علم طريق الدعوة وأيضا ما يدعو إليه. فإذا أراد مثلا أن يدعو إلى منكر من المنكرات لابد أن يعرف الدليل وأنه محرم، وقال فيها العلم رحمه الله مثلا حلق اللحية هذا منكر، فلابد أن يعرف الدليل. ما يكفي أنك تعرف أن هذا حرام، صحيح أنت إذا سمعت العلماء يقول بأنه حرام يصح أنك تقول قال العلماء حرام، لكن من تمام الدعوة أن يكون عندك الدليل، يعني قد يسألك ما الدليل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين الحكم بين الدليل، يعني بين الحكم ويبين الدليل. نعم طيب كذلك أيضا الداعية المدعو هذا لا يخلو من أحوال، يعني المدعو هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون المدعو راغبا في الخير مقبلا عليه، إنسان راغب في الخير مقبلا عليه، لكن يجهل أن هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي أن تبين له. يعني مثلا إنسان طالب علم وراغب في الخير مقبل عليه، لا دليت على أن هذه السنة سارع وطبقها، فنقول هذا يكفي أن تبين له الحكم وأن تذكر له الدليل إلى آخره. هذا الحال الأولى، وهذا من أسهل الأحوال. يعني إذا كان المدعو راغبا في الخير مقبل عليه فهذا يكفي أن تبين له ما يجهله من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون عنده فتور وكسل، يعني هو أيضا محب للخير لكن عنده فتور وكسل عن فعل هذا الخير، فهذا تضيف مع الدعوة، تضيف مع بيان الحكم حكم الله وحكم رسوله، لماذا؟ الموعظة الحسنة، تضيف الموعظة الحسنة. وهذا الذي عنده فتور وكسل وعدم إقبال على الخير تبين له، تبين له حكم الله وما رتب عليه من الفضل والأجر وإلى آخره. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون عنده إعراض عن الخير وإقبال على الشر ومحاجة، يعني عنده مجادلة أيضا، عنده إقبال إعراض عن الخير وإقبال على الشر ومجادلة إلى آخره، فهذا تضيف مع الموعظة الحسنة ماذا؟ الجدال بالتي هي أحسن. قال نقول تضيف مع النوع على الحسنة هذا أن تجادله بالتي هي أحسن لكي تندحر حجته. وذلك قال قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه دليل لما تقدم، الموعظة الحسنة لمن عنده فتور، والحكمة هذا الذي ليس عنده فتور لكن عنده جهل وعنده إقباع الخير وإعراض عن الشر، والمجادلة بالتي هي أحسن لمن نعم لمن كان عنده إقبال على الشر وإعراض عن الخير وعنده مجادلة، فهذا تجادله. أما غيره اللي ما عنده مجادلة ما حاجة لك تجادله. قال المؤلف وقول الله تعالى قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي يعني طريقي، والمراد بذلك المراد بالطريق هنا ما جاء به الشرع عبادة ودعوة. أدعو إلى الله، أدعو هذه حال من الياء في قوله سبيلي، أدعو إلى الله، وهنا قال إلى الله إشارة للإخلاص، قوله إلى الله هذه إشارة إلى الإخلاص، لأن الداعي لا يخلو من أمرين، داع إلى الله عز وجل وداع إلى غير الله عز وجل. فبعض الناس يدعو إلى الله عز وجل حقيقة، بعض الناس ما يدعو إلى الله عز وجل، هو في ظاهره يدعو إلى الله لكنه في الباطن لا يدعو إلى الله، وقد يكون في الظاهر الباطن أنه لا يدعو إلى الله، نسأل الله السلامة. قد يكون عنده أولياء، قد يكون عنده سمعة، قد يقصد بذلك بالدعوة أن يدعو لمتبوعه، قد يقصد بالدعوة أن يدعو إلى مذهبه الباطل، قد يقصد أن يدعو إلى قوله المخالف للسنة إلى آخره. المهم داعي إلى غير الله عز وجل قد يدعو لمتبوعه، قد يدعو لوطنه، قد يدعو لمذهبه، قد يدعو لمعتقده إلى آخره، وهذه كلها باطلة لا يثبت منها إلا كما قال أدعو إلى الله، هذه إشارة إلى الإخلاص. قال على بصيرة يعني على علم، وكما تقدم لنا البصيرة تكون بأي شيء، بحال المدعو وأيضا بالشرع وبالطريق. أنا ومن اتبعني، أنا مبتدأ قوله على بصيرة خبرها، يعني الشاهد من هذا، شاهد من هذه الآية أنا أدعو إلى الله على بصيرة من اتبعني سبحان الله ما أنا مشركين. الشاهد من هذه أن من هذه الآية أن الله عز وجل بيّن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في هذه الحياة وهي الدعوة، وذلك أيضا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته فعليه أن يسلك طريقه وهي الدعوة إلى الله. فقوله إلى الله هذا هو الدعوة إلى التوحيد، قوله إلى الله الدعوة إلى التوحيد، يعني أعظم واجبات، أعظم حقوق الله عز وجل وأعظم ما أوجبه ماذا؟ التوحيد. فإذا دعا إلى الله فإنه يدعو إلى حق الله عز وجل، وحق الله عز وجل أعظمه التوحيد، وإذا دعا إلى الله فإنه يدعو إلى ما أوجبه الله عز وجل، وأوجب ما أوجبه الله عز وجل هو التوحيد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث يعني أرسل معاذا إلى اليمن، معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبل حجة الوداع السنة العاشرة، يعني في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، ولم يزل معاذ واليا وقاضيا على اليمن إلى خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقدم في خلافة أبي بكر ثم بعد توجه إلى الشام. قال له أي من سلم مرشدا إنك تأتي قوم أهل الكتاب، إنك تأتي قوم أهل الكتاب، كيف عرف أنه يسلم أنهم أهل الكتاب؟ لقد عرف من واحد من أمرين، الأمر الأول الوحي، فالأمر الثاني التجربة، تجربة يعني إخبار الناس، خلطة الناس، تجارب الناس، عرفوا أنهم أهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. المقصود أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهم الأكثر في ذلك الزمن، هم أكثر من مشركي العرب. فأهل اليمن وين كان فيهم مشركون، إلا أن الأكثر هم اليهود والنصارى. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول خبر، يعني أول خبر كان ناقصة، وشهادة اسمها. وفي هذا أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، خلافا لما يقوله بعض أهل الكلام، بعض المتكلمين المبتدعة، أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. هذا كله غير صحيح، باطل. بل أول واجب على المكلفين هو التوحيد مباشرة. فليكن أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، النظر يعني يتأمل حتى يهتدي، أو القصد إلى النظر يقصد أنه ينظر، هذا كله باطل. الصواب أنه لا حاجة إلى ذلك، وأن الإنسان مفطور على التوحيد، وأول واجب هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني استجابوا، أطاعوك يعني استجابوا وانقادوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك يعني استجابوا وانقادوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقوله في الحديث فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، ثم ذكر التوحيد، ذكر الصلاة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأن تركها كفر حتى لو كانت هونا وكسلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر العقيدة ذكر العمل، فدل ذلك على أنه لا بد من العمل، وهذا خلاف من؟ خلاف للمرجئة، صح، أنه لا بد من العمل، هذا خلاف للمرجئة. وابتدع بالتوحيد أن التوحيد هو الواجب كما تقدم، وأيضا لأن التوحيد شرط في صحة الأعمال، أيضا الصلاة والزكاة لا تصح من غير الموحد. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة، وهي خيار المال، الكرائم جمع كريمة وهي خيار المال. بل الواجب أن الإنسان يخرج من الوسط، لا يجب عليه أن يخرج من الأعلى ولا يجوز له أن يخرج من الأدنى. فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، وذلك بأي شيء؟ بالعدل. اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية وذلك بالعدل، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني أن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل، لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. أخرجها. هذا الشاهد من هذا الحديث فيها الدعوة إلى التوحيد، شاهد من هذا التوحيد فيه الدعوة إلى التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ داعيا إلى التوحيد. فليكن أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا واحد. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية، نعم لأعطين الراية، المعنى والله لأعطين الراية، نعم قوله لأعطين الراية المعنى والله لأعطين الراية. والراية هي العلم، يعني الراية هي العلم. وهل هناك فرق بين الراية واللواء؟ بعض العلماء قال بأنه لا فرق بين الراية واللواء، وأن هذا من قبيل المترادف. بعض العلماء فرق بينهما، قال بأن الراية تكون منشورة ليست مطوية، وأما اللواء فإنه يكون مطويا، إما يطوى كله أو يطوى أعلى إلى آخره. قال غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه صفة من صفات الله عز وجل وصفة المحبة، أن الله عز وجل يحب عباده المؤمنين وعباده المؤمنون يحبونه. وسيأتينا المؤلف رحمه الله سيعقد باب مستقل للمحبة، سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بها. المؤلف رحمه الله سيعقد باب مستقل للمحبة، وسيأتينا إن شاء الله ذكر أقسام المحبة، وما هي المحبة الشركية وما هي المحبة غير الشركية، وأيضا ما هي المحبة الجائزة وما هي المحبة الممنوعة والمحبة المشروعة إلى آخره. هذا سيأتي بيان بإذن الله. قال يفتح الله على يديه، وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قبل وقوع هذا الفتح، أخبر بوقوعه قبل وقوعه. نعم. فبات الناس يدوكون يعني يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها، وهذا من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، من حرصهم على الخير أنهم اهتموا لهذا الأمر، أن هذا الأمر منقبة عظيمة، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأن الله يفتح على يديه، هذا يدل على كرمه عند الله عز وجل. فبات الناس يدوكون يخوضون، من الذي يعطاه؟ من هو صاحب هذا المنقبة العظيمة؟ ليلتهم. فلما أصبحوا غدوا يعني ذهبوا في الغدوة مبكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يشتكي يعني يتألم، يشتكي عينيه يعني يتألم من عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، يعني أتي به كأنه أتي به يقاد، يعني أرسلوا إليه أتي به يعني كأنه أتي به يقاد. فبصق في عينيه يعني يشتكي عينيه من الرمد فيهما، فلصق يعني تفل النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه. وفي هذا أيضا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له فبرأ يعني عوفي في الحال معافية كاملة، فبرأ عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع، يعني كأن لم يكن كأنه لم يطرأ عليه وجع رمد في عينيه، وذلك ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. وأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، يعني امض، انفذ يعني امض برفق وتؤدة ولين متمهلا على رسلك، على رسلك من غير عجلة ولا طيش. حتى تنزل بساحتهم يعني ما قرب من حصونه، ساحة ساحتهم ساحة القوم ما قرب من حصونهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا الشاهد دعوة إلى الإسلام، فيها أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. والإسلام إذا أطلق يراد به الدين كله، يعني يراد به الدين كله، وإذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني إذا أجابوك الإسلام فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، إذا أجابوك للإسلام فأخبرهم لما يجب عليهم من حقوق الإسلام التي لا بد من فعلها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهداية هنا هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، يعني هداية الدلالة والإرشاد. نعم. وكذلك التوفيق تشمل الهدايتين. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يشمل الهداية يشمل الدلالة والإرشاد والتوفيق، يعني يوفق بسببك، بسبب دلالتك وإرشادك يوفق إلى الإيمان والإسلام إلى آخره، خير لك من حمر النعم. والنعم حمر النعم هي الإبل، يعني حمر النعم هي الإبل النفيسة عند العرب، نعم عند العرب. والمراد بذلك خير لك من الدنيا وما فيها، وإنما عبر بحمر النعم لأنها أنفس أموال العرب في ذلك الزمن، في ذلك الزمن هي أنفس أموال العرب فعبر بذلك. والمراد ماذا؟ أنها خير لك من الدنيا وما فيها لا شك. قال يدكون أي يخوضون. نعم. الشاهد من هذا ظاهر، الشاهد من هذا قول ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام، وفي هذا الدعوة إلى ماذا؟ التوحيد، لأن الدعوة إلى الإسلام أوجب الواجبات في الإسلام هو التوحيد، فيه الدعوة إلى التوحيد. المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد. التفسير هو الكشف والإيضاح، فمعنى قوله باب تفسير التوحيد أي باب بيان التوحيد وإيضاحه. والتوحيد سبق تعريفه وأنه إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والمراد هنا توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله، والواو حرف عطف، وشهادة أن لا إله إلا الله هذا توحيد الألوهية. فقدم لنا معنى الشهادة وأنها لا معبود حق إلا الله، فيكون هذا من باب عطف المترادف. فالتوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، وشهادة أن لا إله إلا الله إفراده أيضا بالعبادة، لا معبود حق إلا الله، فيكون من باب عطف الترادف. وكما قلنا معنى الترجمة باب بيان التوحيد وإيضاحه وكشفه، هذا معنى الترجمة. ومناسبة هذا الباب بما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر في الأبواب السابقة حكم التوحيد، ذكر فضله، وذكر كيف يحقق، وذكر أيضا الخوف من ضده وهو الشرك، ثم ذكر الدعوة إليه وأنها من تمام التوحيد، ثم بعد ذلك شرع في بيان هذا التوحيد الذي سبقت له الأبواب السابقة ما المراد به. قال وقول الله تعالى، وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، أولئك اسم إشارة ومحله من الإعراب مبتدأ، والذين اسم موصول ومحله من الإعراب مبتدأ ثاني. وقوله الذين يدعون يبتغون، الذين يدعون يبتغون، قوله يبتغون خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محرف خبر المبتدأ الأول. فعندنا قوله أولئك، هذا كما قلنا مبتدأ، والذين يدعون مبتدأ ويبتغون خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول. وقوله أولئك الإشارة هنا تعود إلى المعبودين من دون الله عز وجل، وهو عابد لله عز وجل، فأولئك الإشارة هنا تعود إلى المعبودين من دون الله عز وجل وهو عابد لله سبحانه، مثل الملائكة وعيسى عليه السلام. فهؤلاء المعبودون من دون الله عز وجل وهم عابدون لله عز وجل، أخبر الله عز وجل عنهم قال أولئك الذين يدعون، يعني يدعوهم أهل الشرك. والدعاء كما سيأتينا إن شاء الله أنه ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، والمراد هنا دعاء العبادة. يبتغون يعني هؤلاء المعبودون الذين يعبدون الله عز وجل يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة هي كل ما يقربهم إلى الله عز وجل. أيهم أقرب، أيهم مبتدأ وأقرب خبر، أيهم مبتدأ وأقرب خبر. والضمير في قوله يدعون يعود إلى الكفار. ومعنى الآية أن هؤلاء الذين يدعوهم أي يعبدونهم الكفار من دون الله عز وجل كالملائكة وكعيسى عليه السلام، هم يسلكون أقرب الطرق التي توصلهم إلى رضا الله وثوابه. فأنكر الله عز وجل عليهم، أنكر الله عز وجل على هؤلاء الكفار عبادتهم لهؤلاء، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم هم يعبدون الله عز وجل ويبحثون عن الوسائل التي تقربهم إلى الله عز وجل، فكيف تعبدونهم؟ هم عباد، هم مربوبون لله عز وجل، فإذا كانوا عبادا مربوبين لله عز وجل فكيف تعبدونهم وهم عباد؟ اعبدوا هؤلاء الذين يعبدونهم، هؤلاء الذين اعبدوا من يعبده هؤلاء وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو تفسير التوحيد، هذا هو التوحيد، التوحيد أن الله عز وجل يعني الشاهد من هذه الآية وجه إرادة المؤلف رحمه الله لهذه الآية في باب تفسير التوحيد أن الله عز وجل أنكر على الكفار الذين يعبدون من يعبد الله عز وجل كعيسى والملائكة، فهؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل يتسابقون في أقرب الطرق التي توصلهم من الله عز وجل، فهم عباد لله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فالواجب أن تصرف العبادة للإله ولا تصرف للعبد، وهذا هو التوحيد. التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فالله عز وجل أنكر عليهم أنهم صرفوا الدعاء العبادة لهؤلاء، وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله فيها تفسير التوحيد، لأن الله عز وجل أنكر صرف العبادة لغير الله عز وجل، فدل على أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وكما قال العلماء رحمه الله أن التفسير يكون ببيان ضد الشيء، يعني التفسير قد يكون ببيان ضد الشيء. فلما بين الله عز وجل أن عبادة غير الله عز وجل ممن هو يعبد الله عز وجل أنه ليس من التوحيد، فتبين أن التوحيد هو ماذا؟ هو عبادة الله سبحانه وتعالى. فتفسير الشيء يكون بضده. قال: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، يعني متبرئ ومتقلل مما تعبدون إلا الذي فطرني. يقول إبراهيم عليه السلام: أنا بريء ومتقلل من عبادة من سوى الله عز وجل. وهذا هو التوحيد. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة ونفي عبادة من سواه. ولهذا تبرأ إبراهيم عليه السلام مما يعبده قومه، فدل ذلك على أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وقال الله عز وجل إبراهيم عليه السلام قال: إلا الذي فطرني خلقني، ولم يكن إلا الله. قال إبراهيم: إلا الذي فطرني ولم يكن إلا الله. وفائدة ذلك الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فإبراهيم عليه السلام بين الحكم واستدل، يعني تبرأ واستدل، استدل أيضا، فهو قال لك: إلا الذي فطرني، يعني إلا الذي خلقني. فالخالق هو المستحق للعبادة دون من سواه، لم يقل إلا الله لكي يستدل، يعني لما ذكر أن الله هو المستحق للعبادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وأن المستحق للعبادة هو الله، بين الدليل على ذلك، وهو أن الله استحق العبادة. لماذا؟ لأنه هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر إلى آخره، فالذي بيده هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال: وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم، أحبار في الحبر وهو العالم، والرهبان جمع راهب وهو العابد. فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، جعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فصاروا أربابا بذلك. يعني كونهم يتخذونهم مشرعين لأن التشريع من خصائص الله عز وجل ليس من خصائص المخلوق. فكونهم اتخذوهم أربابا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، هذا اتخاذهم في نعم طاعتهم في ذلك هذا اتخاذ لهم أربابا من دون الله عز وجل، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، فسيأتينا إن شاء الله. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على وجهين: الوجه الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، الوجه الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله عز وجل فيتابعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهؤلاء كفار. نقول حالها الأولى أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله عز وجل فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرسلهم مع علمهم بالمخالفة لدين الله عز وجل ودين الرسل، فهؤلاء كفار. الوجه الثاني أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في المعصية، فهؤلاء لا يكفرون وإنما فعلوا كبيرة من الكبائر. نعم، لما يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في المخالفة في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فهذا معصية، هذا معصية وليس كفرا. الشاهد من هذه الآية أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالتشريع، كما أن الله عز وجل متفرد بالألوهية أيضا هو المتفرد بالتشريع، وأن متابعة هؤلاء الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويعلم هذا التبديل ويعتقدونه، وهم يعلمون هذا التبديل ويعتقدونه، أن هذا كفر. كنقول التشريع هو من خصائص الله عز وجل، تصرفه إلى غير الله عز وجل هذا كفر، وهو شرك الطاعة. وسيأتينا إن شاء الله باب مستقل لهذا، سيأخذ المؤلف رحمه الله بابا مستقلا يتعلق في حكم طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله عز وجل. المهم نفهم أن التوحيد هو ماذا؟ إفراد الله عز وجل بالتشريع، وأما طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام تحريم الحلال مع العلم أنهم بدلوا ويعتقدون ذلك فهذا كفر، يعني يعلمون أنهم يبدلوا ويعتقدون هذا التحليل للحلال للحرام وهذا التحريم للحلال، فنقول بأن هذا كفر. قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون حبه، منها التبعيضية، من يتخذ من دون الله يعني سوى الله أندادا جمع ند، جمع ند وهو المثيل والنظير، الأنداد جمع ند وهو المثيل والنظير، يحبونهم كحب الله يعني يحبون أندادهم كما يحبون الله عز وجل، ففي هذا التسوية في المحبة، والمحبة نوع من أنواع العبادة، فدل ذلك على أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن صرف نوع من أنواع العبادة أنه ماذا؟ أنه شرك. يعني لما جعلوا محبة هؤلاء الأنداد مساوية لمحبة الله عز وجل فهذا اتخاذهم ند من دون الله عز وجل، وهذا شرك، يعني هذا شرك. فقدم لنا أن ذكر تعريف الشرك، ما هو تعريف الشرك؟ هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهنا حصل في التسوية، يحبونهم كحب الله. ذكرنا بها ذلك قول الله عز وجل والذين كفروا بربهم هم يعدلون. فدل ذلك على أن التسوية في المحبة يعني محبتهم كمحبة الله أن هذا من اتخاذهم أندادا وهو شرك، وأن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، والمحبة نوع من أنواع العبادة. وسيأتينا إن شاء الله المحبة وأقسام، وسيعقد المؤلف رحمه الله أيضا بابا مستقلا للمحبة، وسنذكر أقسام المحبة وأن المحبة منها ما يكون شركا أكبر ومنها ما يكون شركا أصغر ومنها ما ليس شركا كالمحبة الطبيعية ومنها المحبة الواجبة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك بإذن الله. فالمحبة هذه لها أقسام. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلى آخره. من هذه شرطية، من هذه شرطية، قال لا إله إلا الله، قوله قال هذا يدل على أنه لا بد أن يتلفظ بلسانه وأنه لا يكتفى بالقلب، وقال لا إله إلا الله سبق تفسيره، وكفر بما يعبد من دون الله، وأيضا لا بد أن يكفر الإنسان بما يعبد من دون الله عز وجل، لا بد من الكفر بالطاغوت، فقال لا إله إلا الله لكن قال لا أكفر بما يعبد من دون الله عز وجل فهذا غير موحد. توحيد لا بد معه من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وسبق أن بينا هذا في شرح نواقض الإسلام. قال يعبد من دون الله يعني سوى الله، فدل على أنه لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد أن يعتقد بطلانه وأن يصرح بذاته، كل ما يعبد من دون الله عز وجل لا بد من اعتقاد بطلانه والتصريح بذلك. قال حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل هو الذي يتولى حسابه، لأن الله عز وجل هو المطلع على السرائر، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. يعني قال لا إله إلا الله، قال أكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، أنا الظاهر نحكم بالظاهر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على نحو ما أسمع، إنما أقضي على نحو ما أسمع. فإن كان صادقا قال حسابه على الله، يعني الله هو الذي يتولى حسابه، القلب لا ندري ماذا فيه، فالله عز وجل هو المطلع على السرائر. فإن كان صادقا جزاؤه الجنة، وإن كان كاذبا جزاؤه العذاب الأليم. فالذي يأتي بالتوحيد ويلتزم الشرائع في الظاهر هذا يجب أن نكف عنه وأن نعتقد أنه معصوم الدم والنار. قال وشرح هذه الترجمة، يعني تفسير هذه الترجمة، والترجمة تفسير التوحيد، ما بعدها من الأبواب، يعني ما بعد الأبواب التي تأتي هذه كلها تفسر ماذا؟ ها؟ تفسر التوحيد. لأن المؤلف رحمه الله سيعقد بابا للنذر، وهو عبادة، متى يكون النذر شرك ومتى يكون شرك، باب للمحبة، باب للخوف، باب للذنب إلى آخره، حتى سيعقد أبواب تتعلق بتوحيد الربوبية وأبواب تتعلق بتوحيد الألوهية. وكما أشرنا لكم في بداية الدروس أن هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله على أي أقسام التوحيد يدور؟ توحيد الألوهية، لأن الإخلال فيه أكثر وهو الموجود في عصره، وضمنه أيضا بعض الأبواب المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية استكمال أقسام التوحيد. فالأبواب التي تأتي هذه تفسر كلها، تفسر ماذا؟ تفسر التوحيد وتبينه في الأمر. قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك من هذه التبعيضية، لأن الشرك أبعاد وأنواع، ومن أنواعه وأبعاده ما ذكره المؤلف رحمه الله، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله، سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله. وقوله لبس الحلقة، الحلقة هي كل شيء استدار، كل شيء استدار من صفر وغيره. والخيط معروف، الخيط معروف. وقوله ونحوهما كتعليق الخرق والودع والتمائم والحجارة وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقوله لرفع البلاء يعني إزالته بعد نزوله، والبلاء كل ما يسوء الإنسان، كل ما يسوء الإنسان من المرض ونحوه، أو دفعه يعني منع وقوعه، دفعه منع وقوعه. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله ذكر في الباب السابق تفسير التوحيد، وتقدم لنا أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وضده الشرك، وتقدم لنا أن الشرك تسوية غير الله بالله، ولبس الحلقة والخيط ونحو ذلك وتعليقها هذا من الشرك الذي هو ضد التوحيد، وبضدها تتبين الأشياء، يعني بيان الشيء يكون بأمور ومن ذلك بيان ضده. فإن لبس الحلقة ونحو ذلك كما سيأتينا إن شاء الله هذا من الشرك، ومناسبته لباب التوحيد ظاهرة، فإن لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك هذا ينافي التوحيد، إما ينافي التوحيد من أصله وذلك إذا كان شركا أكبر، وإما ينافي كمال التوحيد، وذلك إذا كان شركا أصغر. هذا الباب أيضا يتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة اتخاذ الأسباب لجلب النفع أو دفع الضر. هذا الباب والباب الذي بعده أيضا ما يتعلق بالرقى والتمائم، هو أيضا الباب الذي بعده أيضا التبركات إلى آخره. هذه الأبواب يعني التبرك بالأشجار والأحجار إلى آخره، هذه الأبواب تتعلق بأي شيء؟ اتخاذ الأسباب. وهذه المسألة مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا ما يتعلق بالأسباب، وسنبحث فيها إن شاء الله بعض المسائل. المسألة الأولى تعريف السبب، يعني المسألة الأولى تعريف السبب. السبب في اللغة يطلق على معان، منها الحبل، كما في قول الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلى بحبل. وأما في الاصطلاح فهو كل شيء يتوصل به إلى غيره، يعني أما في الاصطلاح فهو كل شيء يتوصل به إلى غيره، وقد يكون شرعيا وقد يكون غير شرعي كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الثانية المهمة وهي أقسام الناس في الأسباب، أقسام الناس في الأسباب. نقول الناس ينقسمون في الأسباب إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول من ذهب إلى أن الأسباب لا حقيقة لها، أن الأسباب لا حقيقة لها، وأن ما يعتقد أنه سبب، وأن ما يعتقد أنه مسبب فهو حادث عندها لا بها. يقول القسم الأول من يعتقد أن الأسباب لا حقيقة لها، وأن ما يعتقد أنه مسبب فإنه حادث عندها لا بها، وأن الأشياء بفعل الله عز وجل، الأشياء بفعل الله عز وجل ولا يضاف إلى السبب. وهذا قول من؟ قول الجبرية، الجبرية الذين يقولون كما سيأتينا إن شاء الله، يقولون بأن الإنسان مجبر وأنه لا مشيئة له ولا إرادة، والأسباب هذه لا حق لها، والكل فعل لله عز وجل، وحركة الإنسان كالريشة في مهب الريح وكحركة المرتعش في داخله. القسم وأيضا يوافقهم على ذلك الأشعرية، يوافقهم على ذلك الأشعرية، فالأشعرية يرون أن الأسباب لا حقيقة لها. القسم الثاني، القسم الثاني الذين غنوا في إثبات الأسباب. فالطرف الأول جفوا في إنكار الأسباب، والقسم الثاني من غنى في إثبات الأسباب. والذين غنوا في إثبات الأسباب انقسموا إلى قسمين، الذين غنوا في إثبات الأسباب انقسموا إلى قسمين. القسم الأول من جعل السبب فاعلا مستقلا للمسبب، القسم الأول من جعل السبب فاعلا مستقلا للمسبب، أن السبب يوجب المسبب وأن العلة تؤثر في معلولها دون مشيئة الله وإرادته. القسم الأول الذين قالوا في إثبات السبب من جعلوا فاعلا مستقلا للمسبب وأن السبب يوجب المسبب وأن العلة تؤثر في معلولها دون مشيئة الله وإرادته. وهؤلاء من هم؟ هؤلاء القدرية المعتزلة يقولون كل شيء بإرادة الإنسان دون إرادة الله عز وجل، فالإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه ولا تعلق لإرادة الله ولا مشيئته. هذا صنف من الذين غلوا في إثبات الأسباب. الصنف الثاني من غلى في إثبات الأسباب عامة الصوفية والخرافية. عامة الصوفية والخرافية فإنهم غلوا في إثبات الأسباب، فما لم يكن سببا في الشرع ولا في الحس في التجربة المشاهدة أثبتوه سببا. الصنف الثاني ممن غلى في إثبات الأسباب وهم عامة الصوفية والخرافية غلوا في إثبات الأسباب، فما ليس سببا جعلوه سببا، ولهذا يتعلقون بالأموات والقبور والأولياء إلى آخره، ويتعلقون بالخراق والخيوط والتمائم وغير ذلك. هؤلاء الصوفية والخرافية والقبوريون ما لم يكن سببا جعلوه سببا لجلب النفع ودفع الضر وطلب البركات وغير ذلك. هؤلاء من هم؟ الصوفية الخرافية وكما قلنا القبوريون إلى آخره. وهذا كثير الآن في العالم الإسلامي، كثير الآن في العالم الإسلامي يغلون في إثبات الأسباب. القسم الثالث أهل السنة إثبات الأسباب وأن الأسباب مؤثرة وأن اتخاذها مأمور به وأنه لا ينافي التوكل، لكن لا يثبت منها إلا ما أثبته الله عز وجل في كتابه أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو دل الحس والتجربة المشاهدة على إثباته وأنه نافع ولا تخرج عن قضاء الله أو نقول لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. القسم الثالث مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأسباب وأن الأسباب مأمور باتخاذها وأنها لا تنافي التوكل، لكن لا يثبت منها إلا ما أثبته الشارع في كتابه أو سنته أو شهد الحس والتجربة المشاهدة على أنه نافع وجالب للنفع ودافع للضر، وأن هذه لا تخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله وإرادته. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا الانتفاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني مع إثبات الأسباب لكن لا تلتفت القلوب إليها كما سيأتينا إن شاء الله. الانتفاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. يقول الانتفاع إلى الأسباب هذا شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ف فالأسباب كما قلنا مذهب على السنة والجماعة أنها تتخذ وأن هذا ليس من الشرك، هذا ليس من الشرك، فالإنسان يتخذها. لكن كما قال شيخ الإسلام التفات القلوب إلى السبب هذا ماذا؟ شرك التوحيد. الطبيب سبب، فكون تتخذ الطبيب للعلاج هذا سبب، لكن كون الإنسان يلتفت قلبه ويعلق قلبه بالطبيب وينسى المسبب الذي هو الله عز وجل هذا نوع من الشرك. ونحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا نقص من عقل. كون الإنسان يقول بأن الطبيب ليس سببا للشفاء نقص، يقول بأن هذا الدواء ليس سببا في الشفاء هذا نقص، لأن الحس والتجربة شهدت بأنه نافع هذا نقص من عقل. والإعراض أي الأسباب أن تكون أسبابا هذا قد في أي شيء قد هم في الشارع. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة مشروعية الأخذ بالأسباب، يعني مشروعية الأخذ بالأسباب. نقول دل القرآن والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة على الأخذ بالأسباب. القرآن دل على الأخذ بالأسباب، كذلك أيضا السنة، وكذلك أيضا إجماع السلف عن السنة والجماعة. من القرآن قول الله عز وجل وخذوا حذركم، هذا أمر بأخذ الأسباب، فالإنسان يحذر، هذا أمر بأخذ السبب. وأيضا قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأيضا قول الله عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذا السبب في طلب الرزق. وأيضا قول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، الأدلة على هذا كثيرة. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني هذا ألقه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين، وهذا من اتخاذ الأسباب. وأيضا حديث عمرو بن أمية الضمري في قول النبي صلى الله عليه وسلم قيدها وتوكل، قال قيدها وتوكل، أمره بتقييدها، هذا مما يدل على اتخاذ السبب. وإجماع أهل السنة وجماعة قائم على ذلك. المسألة الرابعة أقسام الأسباب. والمسألة الرابعة أقسام الأسباب. فيما تقدم أقسام الناس بالنسبة للأسباب، هنا عندنا أقسام الأسباب. نقول الأسباب تنقسم إلى أقسام وهي تنوع إلى أنواع. فمن هذه الأقسام القسم الأول الأسباب المشروعة، يعني القسم الأول الأسباب المشروعة. وهذه الأسباب المشروعة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة، يعني إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة. وهذا كما تقدم لنا الضرب في الأرض من أجل الرزق على سبب، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأيضا أكل الطعام لكي يمسك النفس هذا سبب، شرب الماء إلى آخره هذا سبب. وأيضا كما تقدم في الأدلة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأسباب المباحة. الأسباب المباحة، والأسباب المباحة كل ما ثبت سببه في الحس أو الشر، كل ما ثبت سببه في الحس أو الشر، ولا ينافي، نعم هذا السبب لا ينافي التوكل. التوكل من الأسباب المباحة كما تقدم لنا، الضرب في الأرض من أجل الرزق هذا ثبت في الشرع. في الحس التجربة الظاهرة على أن هذا الدواء نافع، نقول هذا سبب ثبت، ثبت بالحس، ولا تنافي هذه الأسباب المباحة، لا تنافي التوكل. القسم الثالث الأسباب المكروهة، والأسباب المكروهة هي الأسباب المباحة، أو نقول هي من جنس الأسباب المباحة إلا أن الشارع كرهها، مثل طلب الاسترقاء. طلب الاسترقاء هذا سبب مباح، كون الإنسان يطلب من شخص أن يرقيه، نقول بأن هذا سبب مباح، لكنه ورد النهي عنه، وسيأتينا إن شاء الله في الخلاف في الرقية. ومثل الكي، يعني مثل الكي إلى آخره، فهذا ينافي كمال التوكل. طلب الاسترقاء والكي هذه نقول أسباب مباحة لكنها مكروهة لكونها تنافي كمال التوكل على الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا يقول ولا يسترقون ولا يكتوون، وذلك لكمال توكلهم على الله عز وجل. وانظر إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قابل بين التوكل وبين الاسترقاء والاكتواء، فقال ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فدل على أن الاسترقاء مناف لأي شيء؟ التوكل، وأن الكي أيضا مناف لأي شيء؟ التوكل. المقابلة بين هذين الشيئين، بين التوكل على الله عز وجل وبين طلب الرقية والكي، هذا يدل على أن طلب الرقية والكي هذا منافي لأي شيء في التوكل، أنه منافي للتوكل. ولهذا قلنا بأن هذه من الأسباب ماذا؟ المكروهة. نقول هذه من الأسباب المكروهة وليست محرمة. القسم والرابع الأسباب المحرمة، والأسباب المحرمة هي من جنس الأسباب الماضية إلا أن الشارع حكم بحرمتها، من جنس الأسباب الماضية إلا أن الشارع حكم بحرمتها، مثل الذكاة بالسن. الذكاة بالسن هذا سبب لإنهار الدم، إلا أن الشارع حكم بحرمة ذلك. ومثل الذكاة بالظفر، الذكاة بالسن مثل الذكاة بالظفر، ومثل التعذيب بالنار، مثل التعذيب بالنار. فهذه من الأسباب المحرمة. ومثل أيضا سؤال الناس مع وجود الكفاية، سؤال الناس مع وجود الكفاية، فهذه من الأسباب المحرمة وهي قادحة في التوكل. القسم السادس والأخير، القسم الخامس الأسباب الموهومة. والأسباب الموهومة هذه قد تكون، نعم نقول بأنها أنواع الأسباب الموهومة، وهي التي لا حقيقة لها، وهذه أنواع. النوع الأول ما يكون شركا أكبر، النوع الأول ما يكون شركا أكبر، وذلك مثل عبادة الأصنام. فالمشركون الذين عبدوا الأصنام إنما عبدوا الأصنام لكي يتخذوها سببا في القرب إلى الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة. ومثل أيضا دعاء الأموات والاستغاثة بهم ونحو ذلك ما ذكرناه في شرح الأصول الثلاثة، فهذه أسباب موهومة لا حقيقة لها، وهي من الشرك الأكبر المخرج من الملة. القسم الثاني ما يكون شركا أصغر في الأصل، وقد ينتقل إلى كونه شركا أكبر، مثل لبس الحلق كما عندنا هنا، والودع والخيوط لجلب النفع أو دفع الضر. هذه أسباب موهومة لا حقيقة لها وهي من الخرافة. ومثل العرافة والتنجيم إلى آخره، وقد تنقلب إلى كونها شركا أكبر. فمثلا لبس الحلق لجلب النفع أو دفع الضر، هذا بمجرد لبسها لهذا الغرض شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وسيأتينا أيضا أن إتيان الكهان والعرافين ونحو ذلك أن منه ما يكون شركا أكبر ومنه ما يكون شركا أصغر كما سيأتي إن شاء الله. فهذه من الشرك كما قلنا، هذه الأشياء لبس الحلاق والودع والخيوط والتنجيم والعرافة منه ما يكون شركا أصغر ومنه ما يكون شركا أكبر. النوع الثالث من الأسباب الموهومة ما ورد الشرع بالنهي عنه أو تحريمه لكن لم يصفه بالشرك، ما ورد الشارع بالنهي عنه أو تحريمه لكن لم يصفه بالشرك، مثل النذر. النذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال بخيل. ومثل التجاوب الخمر، التجاوب الخمر هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة لأقسام الأسباب. تلخص لنا أن الأسباب تنقسم إلى أقسام، القسم الأول الأسباب المشروعة، والقسم الثاني الأسباب المباحة، والقسم الثالث الأسباب المكروهة، والقسم الرابع الأسباب المحرمة، والقسم الخامس الأسباب الموهومة. وذكرنا أن الأسباب الموهومة ثلاثة أنواع، والمشروعة ذكرنا بأنها إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة. الأسباب الموهومة كما تقدم لنا تكون إما شركا أصغر أو شركا أكبر، وهذا انتهينا منها. لكن غير الأسباب الموهومة ما فيكون شركا، غير الأسباب الموهومة ما تكون شركا. نقول بأن الأسباب الموهومة هذه تكون شركا أكبر أو شركا أصغر، أو نقول بعبارة أخرى أن نبحث الخامس في الأسباب، هو نبحث الخامس ها السادس، نبحث السادس الرابع، عندما كان البحث الأول تعريف السبب، بحث ثاني مشروعية الأسباب، بحث ثالث أقسام الناس بالأسباب، المحاضر الخامس أنواع الأسباب، المحاضر الخامس أي متى يكون السبب شركا، متى يكون السبب شركا، هذا مبحث مستقل، السبب متى يكون شركا. نقول السبب لا يخلو من أمرين، السبب لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون موهوما، والموهوم هو الذي لا حقيقة له كما تقدم، الموهوم هو الذي لا حقيقة له كما تقدم. فالسبب والموهوم كما سبق لنا إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر، فمجرد اتخاذه هذا من الشرك الأصغر، مثلا لبس الحلاق، لبس الودع، لبس القيود لجلب النفع، لدفع الضر إلى آخره، وكما سيأتينا فيما يتعلق بالتبركات الممنوعة إلى آخره، فنقول هذه مجردها شرك أصغر، ونعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر، شرك أكبر. وأيضا ذكرنا أيضا من أن من الأسباب الموهومة أصلا هو شرك أكبر، مثل عبادة الأصنام، دعاء الأموات والاستغاثة بهم، ذكرنا أن هذا شرك أكبر. بالنسبة لأوهام الأسباب الموهومة منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر، فعبادة الأصنام ودعاء الأموات إلى آخره هذا قلنا بأنه شرك أكبر، لبس الحلاق والخيوط وأتعلق الحجارة ونحو ذلك هذا قلنا بأنه شرك أصغر، ونعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر. طيب القسم الثاني، القسم الثاني ما عدا الأسباب الموهومة متى تكون شركا، ما عدا الأسباب الموهومة متى تكون شركا، مثل الأسباب المباحة والمكروهة كما تقدم إلى آخره، متى تكون شركا؟ نقول بأنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يعتمد على السبب، القسم الأول أن يعتمد على السبب بحيث يستند إليه ويلتفت قلبه إليه، فنقول بأن هذا شرك أصغر. فمثلا طلب الرزق هذا من الأسباب المباحة، لكن كونه يعتمد على مصدر هذا الرزق ويعلق قلبه به ويلتفت قلبه إليه وينسى المسبب الذي هو الله عز وجل، فنقول هذا نوع من الشرك. طلب الشفاء، طلب الشفاء هذا من الأسباب المباحة، من الأسباب المباحة قد تكون من الأسباب المأمور بها، قد يكون التداوي هذا مأمور به كما سيأتينا إن شاء الله، لكن كون الإنسان يعلق قلبه بالمداوي ويلتفت قلبه إليه وليس المسبب الذي هو الله عز وجل، فنقول بأن هذا شرك أصغر. ولهذا نقلنا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال التفات القلوب إلى أسباب نوع من الشرك، نعم شرك. فنقول بأن هذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل فيكون ماذا؟ شركا أكبر، يكون شركا أكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله إذا كان قلنا نعتقد أنه مستقل دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. فمثلا هذا الذي عنده مصدر الرزق أو عنده مصدر الشفاء الطبيب نحو ذلك، إذا اعتقد أنه ينفع ويضر ويجلب الدواء دون الله عز وجل فهذا صرف له من خصائص الربوبية ويكون شركا أكبر. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقوله أفرأيتم يعني أخبروني عن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل من الآلهة والأصنام إن أرادني الله بضر. الضر يشمل الفقر والمرض والبلاء والشدة، هل هن كاشفات ضره أي هل يقدرن على كشف الضر أو أرادني برحمة، هذا يشمل الصحة والعافية إلى آخره. قال هن ممسكات رحمته أي أنهم لا يستطيعون رد ما أراد الله عز وجل من الخير والصحة والعافية وغير ذلك. قل يا محمد، قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أي الله كافي من توكل عليه. والتوكل كما سبق لنا في اللغة الاعتماد، وأما في الاصطلاح فهو الاعتماد على الله عز وجل بجلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب. الشاهد من الآية أن الله عز وجل أنكر على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا سببا لم يرد في الشرع أنه سبب، اتخذوا سببا لجلب النفع ودفع الضر لم يرد في الشرع، بل هو سبب باطل وهو عبادة الأصنام. فهم اتخذوا عبادة الأصنام سببا يقربهم إلى الله عز وجل، فأنكر الله عز وجل عليه. وهذا في الشرك الأكبر. كذلك أيضا يستدل على هذا بأن كل من اتخذ سببا لم يرد في الشرع أنه سبب أو تشهد له التجربة الحسية الظاهرة بأنه سبب لجلب الله ودفع الضر فهذا من الشرك. فاتخاذ السبب لابد له من أمرين، إما أن يأتي الشرع رحمك الله بكونه سببا أو تشهد له التجربة الحسية الظاهرة على أنه سبب لجلب الله ودفع الضر، وإلا يكون اتخاذه من الشرك الأصغر. ونعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله هو شرك أكبر. فالله عز وجل أنكر على المشركين الذين اتخذوا سببا لم يرد، وهذا وإن كان في الشرك الأكبر يقاس عليه ما سواه من الشرك الأصغر. فهؤلاء المشركون اتخذوا الأسباب سببا لتقربهم عند الله عز وجل، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. قال والاستفهام في قوله قل أفرأيتم للإنكار، وقول من دون الله أي سوى الله. قال عن عمران بن حسين صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه، ما هذه؟ الاستفهام هذا يحتمل أنه للاستفصال عن سبب اللبس، ويحتمل أنه للإنكار. فقال من الواهلة، الواهلة عرق يأخذ بالمنكب وباليد، وقيل مرض يكون في العضد، وقيل ريح تأخذ الرجال دون النساء. فقال انزعها، يعني اقطعها، انزعها يعني اقطعها. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا وخورا، معاملة له بنقيض قصده. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال انزعها، قلنا النزع الجد بقوة، والقلع المراد قطعها، اقطعها. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فقوله انزعها وقوله أيضا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا إلى آخره، هذا يدل على أن اتخاذها محرم ولا يجوز. اتخاذها محرم ولا يجوز. ونفي الفلاح أيضا يدل على ماذا؟ على أنهم للشرك، يدل على أنهم للشرك، أنهم محرم ولا يجوز وأنهم للشرك، لأن الشرك لا يغفر الله عز وجل، كما تقدم لنا أن بعض العلماء قال بأن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر. والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وعلى هذا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أفلحت أبدا، قوله عليه الصلاة والسلام ما أفلحت أبدا، نقول الفلاح في هذا الحديث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، أو نقول عدم الفلاح في هذا الحديث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عدم الفلاح الكلي، بحيث لا يفلح أبدا، وهذا متى؟ إذا كان أكبر. ومتى يكون أكبر؟ يعتقد ماذا؟ نعم، يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل. والقسم الثاني عدم الفلاح جزئي وليس كليا، وذلك متى؟ مجرد ان اتخذها، مجرد الاتخاذ. يعني كما تقدم لنا في القاعدة ان الاسباب لجلب النفع دفع الضر البركات لا تكون سببا الا بامرين كما سبق. قال روى احمد بسنده لا بأس به، وهذا حديث الصحابة الحبان والحاكم الى اخره. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا تم الله له. من هذه شرطية، وتعلق فعل الشرط، والتميمة خرزات كانت تعلقها العرب على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فالشارع جاء وأبطل ذلك. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الفواقع في جواب الشرط وقوله فلا أتم الله له يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأمر الأول أنها جملة إنشائية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن الله لا يتمم له أمره، معاملة له بنقيض قصده. ويحتمل أنها جملة خبرية، وأن الله عز وجل يخبر، تحتمل أنها جملة خبرية وأن الله عز وجل يخبر أن الله لا يتمم له أمره. وأيهما أبلغ، الجملة الخبرية أو الإنشائية؟ الخبرية، يعني لأن الجملة الإنشائية يحتمل أن الله يستجيب الدعاء، يحتمل أن لا يستجيب الدعاء. أما الجملة الخبرية فكأن الأمر منتهي، الأمر كأنه منتهي ومفروغ منه، وأن الله لا يتمم له هذا الأمر من اتخذه. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يقال فيها والودع قوله لا ودع الله له، يعني لم يجعله في دعة وسكون، يعني لا يجعل الله عز وجل في دعة وسكون، بل يحرق عليه كل مؤذن. والودع هذه حجارة تخرج من البحر يعلقونها يتقون بها العين، يطلبون بها جلب النفع دفع الضر إلى آخره. فلا ودع الله له، كما قلنا هذا يحتمل أن تكون جملة إنشائية ويحتمل أن تكون جملة خبرية. الشاهد من هذا ظاهر، من النبي عليه الصلاة والسلام دعا أو أخبر أن من تعلق التمائم والودع إن الله عز وجل لا يجعل في دعاه ولا يتمم له أمره إلى آخره، إلا أنه من قبيل الدعاء وأنه من قبيل الخبر كما تقدم. قال: في رواية مما يدل ذلك على أنه محرم ولا يجوز، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا واضح، هذا واضح في الشاهد، تعلق تميمة فقد أشرك، وقد أخرجه أحمد والحاكم وغيرهم أسناده حسن. قال: وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، خيط من الحمى أي أنه اتخذ هذا الخيط لكي لا تصيبه الحمى إذا لبسه، أو أنها إذا أصابته فلا تضره. من قول من الحمى يعني أن الحمى لا تصيبه، أو أنها إذا أصابته فإنها لا تضره. وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حذيفة قطع الخيط وحكم على أنه ماذا؟ على أنه شرك، على أنه شرك. وتلا آية، الاستدلال بالآية دليل على أنه شرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن هذا الأثر ضعيف، فأروى من الزبير منقطع، والمنقطع من أقسام الضعيف، لا يعرف له سماع من حذيفة رضي الله